أيضا أورد قول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. كشف الضر أي إذا وقع، كشف الضر أي إذا وقع، وتحويله قبل أن يقع من مكان إلى آخر أو من شخص إلى آخر، لا تملك من ذلك شيئا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذا فيه أركان التعبد القلبية الثلاثة، وهي الحب والرجاء والخوف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفرد فيها ورقات يسيرة في مجموع فتاوى في المجلد الأول، وسماها محركات القلوب، سمى هذه الثلاث محركات القلوب، وتكلم عنها بكلام نافع جدا يجدر بك أن تقف عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.